لا ممكن يعترض عليه معترض يقول الأحكام الخمسة المباح، لا المباح، المباح لا يتعلق به قصد لأنه هو أصلا فيه مخيل لا قصد فيه، ممكن يعترض عليه بالطريقة دي. فهو قال لك لا رد عليه خارج للتنزل وفي بالك أنه تنظر إلى شيء محرم قصدك. طيب ما ممكن واحد يقول إذا ده ما فيهوش مشكلة، ممكن واحد يعترض يقول ده مشكلة لأنه المباح أصلا ما فيش فيه قصد، فانا خرجت بقى بصيت على ده عملت ده ما فيش فيه مشكله لانه اصلا ما فيهوش قصد، وبقول لك لا ده فيه قصد بيتحقق فيه قصد كذلك الاحكام الخمسه، لانك انت ممكن تقول ان المباح لا قصد فيه لا يتعلق بالقصد لان القصد يتعلق بالطلب. فانت تطيع بقصد اطاعه طلب الشارع. هو يقول انه طب ما هنا نفس القصه انك انت تطيع بطلب قصد الشاعر بفعل او بترك، بس انت اللي بتختار قصد الشارع هنا، انت بتقول افعله او اتركه لكن لك قصد فيه. فالاحكام الخمسه يقع فيها القصد. بس لكن لماذا قلت من الاخير وقد فرضناه غير قاصد؟ فرضناه غير قاصد لان احنا ذكرنا من الاصل ان المباح مخير، وان المخير لا وقوع القصد فيه، لان الاباحه بالجزء لا اثم في فعلها او تركها، فالقصد فيها غير متعلق، القصد فيها غير لازم، لانها اصلا احنا ذكرنا انه الاباحه انه الثابت انه القصد متعلق بالطلب اللي احنا ذكرناه اللي هو في الندب او الوجوب او الكراهه، ولكن المباح لا اثم في فعله ولا اثم في تركه. فياتي فيفهم من هذا من عدم الفعل او عدم لا اثم ولا الترك، اذا مقصده غير معتبر في هذه الحاله، فده فرض اصلا لانه هو اصلا هنا. فإن قيل هذا في الطلب وأما المباح فتكليفي، دي راجعة على الجملة دي، يعني قد فرضناه غير قاصد اللي هي هنا، لأنه قال في أول الجملة إيه؟ هذا في الطلب وأما المباح فلا تكليف فيه، الجملة دي مذكورة. فهو بيقول لا، قيل متى صحت عنه صحت وذلك يستلزم قصد المخير، وقد فرضناه غير قاصد في أول الجملة اللي هو هذا في الطلب وأما المباح فلا تكليف فيه. شفت؟ فهي بتعود على أول الجملة مرة أخرى، يرد على أول حتة قالها اللي هي في إن قيل. شفت؟ فهو هنا فيها الأمرين. أنا حبيت بس أتكلم في هذه في السطرين هدول لأنهم بيوروك كيف الشيخ بيفكر، يعني هو يلقي الشيء وجايز جايز في بعض الأحيان ما يقولش حتى هذا في الطلب أو البحث فتكليه فيه، يكون بيقصد حاجة قالها زمان قبل كده وعليك أنت ترجع وتفكر فيها وتقول آه هذه وذا. فهو عايز الحذر في القراءة. هذا يقول هذا بيؤدي بيقول اعتراض آخر، ولا يعترض هذا بتعلق الغرامات والزكاة بالأطفال والمجانين لأنه مش مكلفين فلا قصد لهم فيه، ولكن بيقع عليهم غرامات صحيح وبتخرج على أموالهم الزكاة. لماذا؟ لأن ده راجع لخطاب الوضع مش لخطاب التكليف، لأنه إذا حال الحول بيأتي عليه الزكاة، ما لاش دعوة قصد المكلف. شفت؟ لأن هذا من قبيل الوضع. ولا بالسكران لقوله تعالى وتقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ليه؟ لأنه هو وضع نفسه في في في في حد السكر فعمل بنقد بنقيد المقصود، كقوله صلى الله عليه وسلم لا ميراث لقاتل، يعمل بنقيد المقصود لانه قصد استعجال الميراث فحرم منه. فهذا من هذا الباب، مفهومه ولا لا؟ لا لا. ثم نأتي بعد ذلك إلى المسألة السابعة، يتحدث فيها. هنا انتقل إلى المندوب، ترك المباح الحمد لله، أنهى الحديث عن المباح وعما لا حرج فيه، وانتقل الشيخ إلى الحديث عن المندوب رضي الله عنه. فيقول إذا اعتبرت اعتبارا أعم من الاعتبار المتقدم وجدته خادما للواجب، نفس القصة، لأنه إما مقدمة له أو تذكار به كان من جنس الواجب أو لا. يقصد من جنس الواجب زي الرواتب،